شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا، وقلنا غير ما مدى أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول لك: أيها المؤمن، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. فيقول يا أيها الذين آمنوا، نادين به باسم الإيمان، هذا شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. وهنا دحين أمر: كونوا قوامين. أمر هنا في مرات يجي نهي، مثلا في قول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات، وهكذا دائما أسلوبها. فينادين باسم الإيمان: يا أيها الذين صدقوا الله وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إيش الآية معناه؟ يقول: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء كما قال: وأقيموا الشهادة لله، في آية أخرى قال: وأقيم، يعني الإنسان إذا عنده شهادة يؤديها كما يجب عليه، بدون ظلم وبدون زيادة وبدون نقصان. ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة، يعني الإنسان يقول الحق ولو كان على نفسه، يؤدي ذلك إلى السجن أو إلى الضرب أو إلى القتل، فإذا قتل يقول أنا قتل، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. مهما إيش لو عذب ولا ضرب ولا سجن، يعني هذا، لكن هناك يوم القيامة تؤخذ حسناته، فلأجل ذلك مهما يقول فهو إيش يقول يقول بهذه الآية، يقول يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط بالعدل، أي فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقول شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله ولو على أنفس، يعني اشهد الحق ولو جاء ضررها عليك، يعني بأن تضرب أو ثبت عليه وأقيم عليه الحد، الضرب أو القتل أو السرقة، سرق ومسك قال هو سرق تقطع يده يوم القيامة يكون أشد. ولأجل ذلك يقول هذه الأشياء والحمد. ولو كانت يعني عادة مضرته، ولو على أنفسكم، يعني اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا. ويكفي ذلك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما حصل يعني من بعض المؤمنين أن الرجل منهم يرتكب جريمة الزنا ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنه سرق، ما رأته الشرطة ولا رأى البوليس ولا رأى أحد، يقول الله، يقول طهرني يا رسول الله، يقول لي إيش فعل، يقول أنا فعلت كذا وكذا، والرسول يقول له لا، ولكن أنت ما فعلت، يقول لا أنا فعلت كذا. حتى في الآخر قال إنه يعني أدخل فرجه في فرجها كما يغرق الإنسان الحب في إيه في البئر. فبعد ذلك أمر الرسول بحده، ولذلك هذا كان الواجب أو الوالدين. وكذلك إذا كان والدين، نعم، يشهد الأب والأم عليهم شهادة، يشهد عليك أن أبي فعل كذا وكذا وأن أمي فعلت كذا وكذا، فإن هذا هو الواجب. وأن الإنسان لا أو الأقربين، إن كان أقربين يعني عمه أو خاله أو جده أو غير ذلك، فيشهد بالحق، إن الشهادة يعني يجب أن يؤديها الإنسان. يا قال إن يكن غنيا أو فقيرا، يعني لا إذا كان غني يقول إيه لا هذا يعني من أقاربنا، لا، ولا ترعاه لغنى ولا تشرف عليه لفخر، يعني هذا غني يقول لا هذا يعني مراعي، يعني ما نشهد عليه لأنه رجل غني ورجل عظيم، أو فقير بعدين هذا الفقير قد يسجن وقد يفعل به كذا، فإن تأدي الشهادة كما يجب عليه. وهذا هو الواجب الإنسان، لما قال إن الله يعني الإنسان يؤدي الشهادة ويؤدي العدل. ثم ذات ولا تشرف عليه لفقري، والله يتولاهما، بل هو أولى بهما وأعلم بما فيهما صلاحهما. وقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني كذلك مثلا يقول هذا قريب كيف أشهد عليه، هذا ابن عمي، بل يؤدي الشهادة على خير. فإذا أدى الشهادة فإن الله سيجعل لذلك الإنسان مخرجا، فالمخرج من ذلك أن الله نعم يزيل عنه، أو ما تثبت الشهادة على غير ذلك، أو مثلا يستغفر الله ويتوب إلى الله، فربنا من تاب من الذنب تاب الله عنه. فلا يحملنكم، يعني فلا أن تعدلوا، فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل يلزم العدل على حال. ثم يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني الشنآن هو البغض والكراهية، فلان شنآن لفلان معناه يبغضه ويكرهه هذا. ولا يجرمك شنآن قوم أن تعدلوا. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن رواحة الصحابي الأنصاري رضي الله تعالى عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية يعني الزكاة أو يعني خرص نخل خيبر، خرص نخل خيبر، لأن الرسول لما فتح خيبر أمر، قال اليهود نحن نعمل ولكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة، يعني اليهود الذين في خيبر، لأن خيبر فتحت عنوة فصارت ملكا لمين؟ للرسول ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله نحن نشتغل في هذه البساتين، نعم، ولكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعطيكم ما شئنا، يعني إذا جينا بعدين وخرجتم نخرجكم. فالرسول كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى جباية يعني خرص النخيل هذا، إيش فيه من التمر، الناس اللي يخرصون يعرف، يدخل في البستان ويمشي فيه يقول لك هذا فيه 5 أوسق، فيه 10 أوسق، فيه 20، ما ينقص ولا يزيد إلا شيء بسيط. فذهب عبد الله بن رواحة إلى خيبر وأرادوا يرشوه يعني عشان يخفف عليهم. فقال لهم عبد الله بن رواحة يعني أنا يعني أبغضكم، أنا جيت من أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شخص أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أبغض إلي وأشد كراهة لي من الخنازير والخرد، لكن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلني إيه؟ نعم يعني أن أظلمه، وكراهتي لكم كذلك ما يجعلني فقالوا بذلك قامت السماوات والأرض. فالإنسان يعني اليهود معلوم ليسوا ناس، ومع ذلك خرس النخل كما ينبغي بدون أن يزيد وبدون أن ينقصه، فلعند ذلك هم نفس اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني قالوا لا أنا جئت من أحب الناس إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم من أبغض الناس إليه، فكراهتي لكم ما يجعلني أن أظلمكم أبدا، وحبي لا كذلك. فقالوا هم بنفسهم يعني مثل هذا مثل قالوا يقول. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيه، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول وإن تلو أو تعرضوا، إيش معنى تلو أو تعرضوا؟ يعني الإعراض يعني تحريف الشهادة وتغييرها، إيش يعني تحريف الشهادة؟ كل شهادة كده واضحة يقوم يزايد فيها أشياء وهذا يحرف هذه الشهادة، فهذا معناه يعني وإن تلو أو تعرضوا، يعني تحريف الشهادة على غير وجه وتغييرها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. وجاء في آية أخرى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، وإن فريقا يلوون ألسنتهم، يلوون معناه يحرف الشهادة، مثلا يعرف الشهادة كده على هذا فيقوم يعمل فيها كذا وكذا لأن هذا قريب الله أو كذا، فهذا تقريبا لا ينبغي للمؤمن. ولذلك الله نادى المؤمنين باسم الإيمان وقال لهم أنهم يقولوا بالعدل، نعم، وهذا العدل وإن كان فيه ضرر على نفس الإنسان أو على والديه أو على الأقارب، وأن ذلك لا يمنعه، وسواء كان هذا المشهود له غنيا أو فقيرا فهو يؤدي الشهادة على وجهها بدون أن يزيد فيها أو ينقص، فإن كان هذا فيه ضرر على هذا المشهود عليه فإن هذا سيجعل الله له مخرجا وقد يتوب هذا الرجل ويصير طيب وصالح فيغفر الله له ذلك الذنب، وهذا معناه يعني تقول أو إن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني إيه هذا كمان فيه تهديد، يعني أنت إذا شهدت شهادة زور الله مطلع عليك فسيجازيك على هذه الشهادة، نعم، وسيحاسبك على هذه الشهادة يوم القيامة وستلقى جزاءك، فهذا تهديد لأن الله مطلع، أما القاضي يمكن ما يطلع. ولذلك جاء في أحاديث مرت عليه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له يعني قطعة من النار فليأخذها أو يترك، يعني هذا الرسول يمكن يحصل، فما بال القضاة؟ القضاة من باب أولى، يجيب شهود ومزور ويشهدوا، وكذلك يجيب مزكين يزكوهم، وبعد ذلك القاضي يحكم، فيقول لك القاضي حكم لي أنا، لا القاضي ما يحل الحرام أبدا، فإذا أخذها فإنما قطعتهم منها. وهذا معنى الآية يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، والقسط معنى العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا، ومعنى يا معنى تحريف الشهادة وتغييرها وتعمد الكذب في الشهادة. ثم بعد ذلك أو تعرضوا يعني وهو الإعراض هو كتمان الشهادة، وجاء في بعض الأحاديث خير الشهداء الذي لا يسأل الشهادة ويشهد، وهذا يتمثل إيه؟ رجل يكون بين رجل صديق ورجل صديق، فهذا الصديق يشهد هذا الصديق على شيء أن عليه دين الفلاني أو أن عليه الحقوق الفلانية أو أن أولاده كذا وكذا ويموت، فالأولاد ما عندهم خبر عن هذه الشهادة، وهو يجي يقول له ترى أنا لي شهادة نعم من أبيكم عشان لا تضيع الحقوق، فيجي يقول لهم أنا لي شهادة، هو ما طلبوه، فيجي لأنه هو مطلع والأولاد ما طلبوا، كثير ما مثلا رجل يوصي ويوصي بأشياء ولا يطلع عليها أولاده ولا شيء، ثم هذا الرجل يجي لأولاده يقول لهم ترى أنا ترى أشهد بكذا وكذا، وهذا خير الشهداء. أما الذي يجي يشهد زور ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستجيبون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السوء يعني معناه يشهد شهادة السوء. وأما هذا الرجل الذي يشهد شهادة ما حد مطلع عليها يجي يقول لهم أنا عندي شهادة لأبيكم أو عندي شهادة على أبيكم إن أباكم اعترف قال لي إن لفلان عليه كذا وكذا من المال عشان الأولاد يكونوا يخرجوا هذا المال ويسلموه لأصحابه فهذا من الواجب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بهذا يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا فيه تهديد يعني أيها المسلم إذا ما أديت الشهادة على وجهها وزدت فيها أو نقصت فيها أو لم تشهد لفلان عشان هذا غني أو هذا فقير أو غير ذلك فإن الله مطلع عليك وسيجازيك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله مثل الآية برضو أمر يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله آمنوا بالله يعني آمنوا بإيه برسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بجنس الرسل والكتاب الذي نزل على رسوله وآمنوا كذلك بالكتاب الكتاب المراد به القرآن الذي نزل على رسوله وهذا دائما يجي في القرآن نزل لأن القرآن نزل منجما في 23 سنة ما نزل جملة واحدة يعني أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعد ذلك يا أيها المدثر ويا أيها المزمل ثم تتابع نزول الوحي ونزول القرآن في مكة السور المكية كلها ثم في المدينة هنا السور المدنية ثم آخر آية نزلت وهي في حجة الوداع في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وآخر آية قبل وفاة الرسول بأيام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وكان بين نزول الآية ونزول الآية الأخيرة 23 سنة فكانت تنزل إيه بالوقاية مرة تنزل آيتين مرة 10 آيات مرة 13 آية مرة 50 آية وهكذا حتى نزل القرآن. التوراة والإنجيل نزل جملة واحدة موسى عليه السلام أتاهم بالألواح فيها التوراة حتى لما رأى في الأرض حصل منها بعض التفسير وجاء في القرآن وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع يعني أمر الله بني إسرائيل أن يأخذوا ما في التوراة فقالوا لا ما يأخذ فأمر الله الجبل أن يرتفع عليه إما أن تأخذوا ما في التوراة ولا يسقط عليكم الجبل فسجلوا كده يطابع على الجبل وهذا من صناحة الإسلام. مثلا في أول إسلام شخص كان في مكة لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله والملائكة والكتب والرسل ولم يرتكب فواحد ومات ما صلى ولا ركع يدخل الجنة لأن الله ما فرض عليه الصلاة ولا فرض عليه الزكاة ولا فرض عليه أبدا. أما هذا جاء سماحة كده يعني شيئا فشيئا فشيئا يعني الصيام ما فرض إلا في السنة الثانية من الهجرة الجهاد ما فرض إلا في السنة دي وهكذا شيء الحج ما فرض إلا في عام يعني 6 أو في عام 9 وأصح الأقوال أنه فرض في عام 9 من الهجرة يعني قبل عام 9 ما عليه حج أبدا لأن الله أنزل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل والكتاب الذي نزل والكتاب الذي أنزل من قبل يعني والكتاب جنس الكتاب إيش الكتب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل ويمكن الزبور اللي قبله ولذلك يجي في في التوراة دائما أنزل والقرآن دائما نزل ليه لأنه نزل منجما في 23 سنة هذا والكتاب الذي أنزل نعم من قبله يعني من قبل القرآن من قبله يعني من قبل القرآن وهذا من قبل من حرف جر وقبل هذا يعني ظرف مجرور مبني على الضم في محل جر لأنه عندنا الظرف إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الضم وهذا موجود كثير في القرآن من قبل ومن بعد من بعد ومن مو من بعد من بعد إيش هو مبني على الضم في محل جر وكذلك هنا من قبل يعني من قبل نزول القرآن ومن يكفر بالله ثم يقول الله تعالى من يكفر بالله يعني يكفر بألوهية الرب سبحانه وتعالى لأن يعبد غيره سبحانه وتعالى أو يصرف العبادة لغيره أو يدعي أن له ولدا نعم، أو أن له صاحبة أو غير ذلك كالنصارى وكاليهود وغير ذلك، نعم، وملائكتي، وكذلك يكفر بالملائكة، ما في ملائكة، ما في ملائكة، والملائكة لا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه الملائكة، ما هم زي البشر، البشر بني آدم فيهم طائع وفيهم عاق، الملائكة هم عباد مكرمون وهم يعني كثيرون موكلون بأشياء، منهم من كان لوحي كجبريل وكإسرافيل للمطر، وكذلك يعني خازن للجنة، نعم، كرضوان ومالك، وكذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبنا، ونحن نؤمن بالملائكة كلهم. واحد يقول لا ما في ملائكة، هذا خطير جدا، يكفر ركن من أركان الإيمان. وكتب أن يؤمن بجميع الكتب السماوية، إيش الكتب السماوية؟ أربع: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ونحن كلنا نؤمن بها أنها كتب سماوية، لكن لا حاجة لنا بها الآن، يعني ما يجد الإنسان يروح يدور التوراة والإنجيل يقرأ فيه، لأنه هو على عهد رسول الله محرم، فما باب الآن، ولأجل ذلك الآن التوراة والإنجيل الموجود في العالم مختلف، مثلا واحد يروح يجيب التوراة الذي في بريطانيا وحق اليونان وحق إيطاليا ما هو متفق في خلاف بينهم، يقول لك هذا إنجيل ابن متى وهذا إنجيل مدري إيه وهذا كله، القرآن الذي في المدينة والذي في الصين واحد، ما في فرق ولا حرف واحد، إيه؟ لأن الله تقبل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قدروا أبدا يساووا في أي حرف، يعني حتى أي بسيط، يقول أن يعني النصارى لما دخلوا إلى أفريقيا أخذوا بعض المصاحف، معروف أن في أفريقيا يكتبوا بيدهم، يعني أخذوا المصاحف وكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ردوها إلى أصحابه، لأن الآية هي محمد رسول الله والذين معه أشداء، هم حطوا صلى الله عليه وسلم، كل واحد من أخذ مصحف وجداد ما فيه، يعني خلي عادته ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا بايز مرة واحدة، فما يمكن أبدا أي شيء، ولعل ذلك ورسل أن يؤمن بجميع الرسل، نأمل أن الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء هذه الرسل أرسلهم الله، نحن نؤمن. الآن اليهود يقولوا ما يؤمنوا بإيه؟ نعم بعيسى، النصارى يقولوا ما يؤمنوا بمحمد، ما في. أما المؤمنون لا، كلنا نحن المؤمنون نؤمن بجميع الرسل. ما هو الرسول؟ بشر أوحى الله إليه بشر وأمر أن يبلغه، وذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقد ذكر الله تعالى القرآن الرسل في كتابه، يعني في قوله تعالى يعني الرسل الذي قسم الله تعالى في كتابه 25 رسول، في قول الله تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم، 18 رسول. وبعد ذلك جاء في محلات أخرى هود وصالح، نعم، وجاء كذلك شعيب وجاء يحيى وجاء ذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله، يعني كان 25 رسول هذول. ولذلك الله يقول في آية: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصه، فالذين قصهم الله تعالى علينا في كتاب 25 رسول، نحن نؤمن بهم أنهم رسل الله وأنه بعثهم إلى أممهم وأدوا واجبهم خير أداء، ولكن لا حاجة لنا بهم الآن، نحن نؤمن بهم ولكن نتبع شرع من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا واليوم الآخر وهو يوم القيامة، يعني لازم يؤمن بإيه؟ بيوم القيامة، نعم، وهو اليوم الذي يسمى مرات يوم الدين، كيف قال يعني يوم الدين، مالك يوم الدين يعني مالك يوم، فقد ضل ضلالا بعيدا، الذي لا يؤمن بهذا يكفر بالله وملائكته وكتبه، وذكر لنا هنا دحين 5 أركان، وباقي واحد ركن ما ذكر، وهو ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن أركان لما سئل الرسول جاء يعني جبريل وسألوا على صورة رجل، نعم، على أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، نعم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا ما ذكر الآن، وهذا كذلك من الواجبات التي يجب الإيمان بها. من لا يؤمن بهذه قال فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا، يعني شوف ضلالا هذا مفعول مطلق مؤكد للفعل، زي ما يقول ضربت ضربا وأكرمت إكراما، زي ما قال في القرآن وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا يعني مصدر مؤكد، لقد ضل ضلالا، ما خلى كمان كده قال ضلالا بعيدا، بعيدا هذا صفة لإيه؟ للضلال. يعني ما هو ضلال قريب، لأنه في ضلال قد يكون قريب وفي ضلال، فلذلك يعني يأمر بهذا، يقول يأمر تعالى على عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائه. ولذلك جاء في حديث عن رسوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. يعني الإيمان مو شيء يعني يمكن إلى إلى إلى إلى, إلى الخمسين وإلى المئة، كل خصال الإيمان تدخل فيها فيها كان. قال وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما نحن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. ايش معنى اهدنا؟ يعني ثبتنا وارشدنا ووفقنا الى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نموت على ذلك. هذا معناه. ولذلك جاء في آية فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. الرسول بينما كان جالسا في مسجده المتواضع خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانبه الخط المستقيم خطوطا هكذا، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هذا الصراط؟ نقدر نفسره بالقرآن، نقدر نفسره بالإسلام، نقدر نفسره بالقرآن. ما هو الصراط المستقيم؟ واحد يقول القرآن صح، واحد يقول ما هو الإسلام صح، الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال يعني عشان نقرب هذا. مثلا طالب يدرس في اللغة العربية يقول له هات لنا جملة فيها فاعل، يقول جاء محمد، واحد يقول لا جاء بكر، هو هذا يعني شيء واحد. فهذا الصراط المستقيم هو الإسلام، وأن هذا صراطي اهدنا الصراط المستقيم. ويجي مرات الصراط بمعنى يعني الجسر الموجود على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا المراد به إيه؟ الصراط التي على إيه؟ على ظهر جهنم. هذا بعض الناس ما يعرف هذا الصراط يعني لا غلط هذا. الصراط هنا معناه القرآن أو الإسلام أو. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني إن الذين آمنوا يعني بألسنتهم، يعني هؤلاء المنافقون، من يعني بهم يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي للمسجد يصلي بعد الله، ويخرج مرات للجهاد إلى غير ذلك، لكن إيه باللسان. ولذلك يقولون بألسنتهم ما ليس إيه يخلق. والإيمان لازم يكون يعني لسانا وقلبا. ولذلك يقول إيه الله في سورة التي اسمها سورة المنافقين، المنافقون، يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. إيش هو النفاق؟ يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، هذا معنى النفاق، إظهار الإسلام وإخفاء. فيقول بلسان لا إله إلا الله وهو ما قلبه ما هم فإن جاء. ولذلك إيش معنى الشهادة؟ الشهادة يعني أن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه، لسان ينطق وقلب. فيقول إذا جاءك قالوا أشهد إنك لرسول الله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لك. في إيش كذبهم؟ في الشهادة، إبغاء شهادة، هذا بس باللسان. وقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك يقول إن الذين آمنوا يعني بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، كفروا بقلوبهم، ثم بعد ذلك كمان آمنوا بألسنتهم ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا على كفرهم. ولذلك جاء في أحاديث أن الإنسان إذا أراد أن يستتاب يستتاب صلاته، فإن تاب وإلا مثلا رجل يعني انتقص شيئا من أحكام الشرع أو من الدين أو كذب الرسول أو فعل هذا، نعم يستتيبه ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فلذلك قال هنا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. إذا ماتوا على هذا النفاق خلاص ما بعد الموت ما في توبة. إذا مات على الكفر وعلى النفاق لا يحصل. ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم سبيل المؤمنين أبدا، بل يموتوا. والناس في جميع العالم ينقسم إلى ثلاث أقسام. هذه السيرة تحب نحن نغلق بعدين. نعم. فالإنسان الناس ينقسموا إلى ثلاث أقسام. أول قسم قسم المؤمنون، القسم الثاني قسم الكافرون، القسم الثالث قسم المنافقون، وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة في كتاب يكفي في ذلك في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه كم أربع آيات. بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين. بعد ذلك آيات المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مصلحون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا المثل الأول أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء. 20 آية. 13 في المنافقين وآيتان في الكفار وأربع آيات في المؤمنين. والقرآن كثير هذا خصوصا السورة المدنية سورة لعالة اسمها سورة الآن في البقرة قد يتكلم الله عن المنافقين كثير وكذلك في سورة آل عمران وكذلك في سورة النساء وكذلك في سورة المائدة يعني السورة المدنية دائما تبحث هذا أبدا لأن النفاق كان في المدينة ولأجل ذلك هنا يقول في هذه الآيات ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين وأصل البشارة للشيء الذي يسر الإنسان لكن مرات يجي على وجه التهكم واحد يقول له بشره الله مثلا بالسجن هذا ما هي بشارة فكذلك هنا بشر المنافقين هذا ما هي يعني هذا يعني على وجه التهكم على وجه إيه؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عذابا أليما يعني موت عن يوم القيامة. نعم ثم مين هم ذلما قال الذين يتخذون الكافرين أولياء لأنه قال إيش من هم المنافقون ده الذين يتخذون يعني يوالي الكفار إذا يروح للكفار يقول له والله نحن معاكم ونحن نحبكم ونحن نساعدكم وعدتم إذا حاربتوا هؤلاء المؤمنين نحن ننصركم ونعيد ومع الله ما يقدروا ما يستطيعون مثل ما حصل يعني في المنافقين نعم في يعني في آخر سورة في سورة الحشر قال لئن أخرجوا لا يخرجونك ولئن قتلوا لا ينصرونك رجل يعني مؤمن يبقى مع فسق الكفار صاحب ما يقدر أبدا قال المنافقين لليهود إذا محمد خرجكم من المدينة نحن نخرج معه طيب هو اسمه مؤمن الصاحب ما يقدر قتلتم لننصرنك قال والله يشهد المنافقين ما يقدر ما يستطيع هذا إن هو يتظاهر بالإسلام يجي يقدر يوقف في صف الكفار ويحارب ما يقدر هذا أبدا ما يستطيع فلذلك الله كذبه وتبين بعد ذلك لما أجل الرسول بني النضير لا قدرهم بيضا الذين يتخذون أولياء يبتغون عندهم العزة يعني الغلبة إيش العزة لما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة معناه الغلبة فإن العزة لله جميعا العزة والغلبة لله جميعا وقد نزل عليكم برضو نزل يعني في القرآن نزل عليكم في الكتاب المراد إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه يعني إذا إنسان جاء مثلا الناس كفار أو مشركين ينتقص الإسلام أو ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لازم ما يجلس معهم أقل ما يكون إذا ما يقدر ينكر عليهم ولا يقدر هذا يعني لا يجلس معهم ولا يواليهم ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم لا تقعدوا معهم أيها المؤمنون حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثل فإذا فعلتم ذلك فتكونوا مثلهم ثم بعد ذلك ذكر الله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سيجمع الله بين الكافرين والمنافقين وقد ذكر الله في المنافقين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني أشد من الكفار لأنهم كانوا هم يعني يعملوا أشياء لا تليق فلذلك كانوا هم يعني أشد يعني من الكفار في العذاب، ولذلك المنافقون يعني ضررهم أشد من الكفار، ولذلك كان هذا يعني كان في مكة ما يوجد إما مؤمن وإما كافر. أما هنا في المدينة صاروا ثلاثة أقسام، قسم المؤمنون وقسم الكافرين وقسم المنافقين، وهذا في كل وقت وفي كل عصر، يعني من لدن نوح إلى محمد إلى أن تقوم القيامة الناس ينقسمون إلى في بعض الناس يقول لا ما في لا المنافقون موجودون في كل وقت وفي كل زمان، وهذا تقريبا ما يعني يثبت في هذه الآيات. ويقول هنا في هذه الآيات التي نحن قرأناها الآية الأولى التي هي يعني أهم شيء، وهي يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط وبالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقول شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتضليل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم، يعني اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على كل أحد. وقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، والله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل يلزم العدل على أي حال كما، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إليه، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب، زي ما جاء في القرآن من الطريقة أن يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم معنى إيه؟ معنى يحرفون الشهادة ولا يدون. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها كما قال من يرتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يكون عنده شهادة لأحد مات أو جادة وهم لا يعلمون عنها فيأتي فيه، وأما يجي يشهد كده شهادة يقول له أنا أشهد في المحكمة كده ولا هذا ما يصح هذا ويقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل له، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقول والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشه ومعاده، وأما الكتب المتقدم فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة بالله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين. يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال ثم ازدادوا كفرا قال تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذلك قال مجاهد ثم قال أبشر المنافقين بأن إن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون إذا خلوا بهم نحن معكم وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين، وفي إظهارنا لهم كما قال تعالى منكرا عليهم فيما سلقوه من موالاة الكافرين يبتغون عندهم العزة. ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة الحياة في الدنيا يوم يقوم الأشهاد. وقال عن أبي ريحان أن من انتسب إلى 9 آباء كفار نعم يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. يعني بعض الناس يفتخر بأجداد الكفار فالذي يفتخر بأجداد الكفار أن الناس بعرب وأن كذا قال فيكون هو فلذلك يفتخر يعني بالإيمان. ولذلك دائما الأخوة التي تنفع في يوم القيامة هي أخوة قال من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار تفرد به أحمد. وقد نزل عبد الله سمعتم آيات الله يقفر بها وإستهى فلا تقعدوا معهم حتى، أي أنكم إذا اتخذتم الله بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يقفر فيه بآيات الله، فإذا جلس في المجلس وكان يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالناس المؤمنين لازم أقل ما يكون إذا ما يقدر ينكر عليهم يكون من المجلس، أما يقعد معهم هذا خطير يعني فلذلك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.